الشيخ أحسن الله إليك، غسل يوم الجمعة قول الله فيه يا شيخ، هل هو واجب؟ والله القول بوجوبه قول قوي، والجمهور على الاستحباب، والقول بالوجوب قوي، والله أعلم.